أصدر المنتدى الألماني المناخ للإمبريالية يوم 29 من أيلول بيانا استنكارا لشريمة الخونة العملاء في كوريا الجنوبية. قال البيان إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أرسلت كمية كبيرة من مواد الإعانة إلى كوريا الجنوبية في ثمانينات القرن الماضي حين تتكبد الخسائر من جراء الفيضان، إلى أن السلطة الكورية الجنوبية المتحورة في كراهية الإنسان المتطرفة والمجابهة الأهلية تسيء استعمال الكوارث القاسية التي تمر بالمنطقة الشمالية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في التعاية المكائدية ضد الجمهورية وتتخرص على أمتها المتجانسة بكل شراسة.